بسم الله الرحمن الرحيم القدس الإله الواحد آمين. نبتدي موضوعنا بسفر أيوب الإصحاح الأول. سفر أيوب الإصحاح الأول صفحة 793. كان رجل في أربع ريف اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، ويولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 آتان، وخدمه كثيرين جدا. فكان هذا الرجل اعظم كل بني المشرق، وكان بنيه يذهبون ويعملون غالين في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون اخواتهم الثلاث ليأكلن ويشربن معهم. وكان لما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسهم وبكر في الغد واصعد محرقات على عددهم كلهم، لان ايوب قال ربما اخطأ بني وجدثوا على الله في قلوبهم. هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. وكان ذات يوم أنه جاء بني الله لينفلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي يا ايوب؟ لانه ليس مثله في الارض، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. فاجاب الشيطان الرب وقال: هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سيكت حوله وحول بيته وحل كل ما له من كل ناحيه؟ باركت اعمال يديه فانتشرت مواشيه في الارض، ولكن ابسط يدك الان ومسك كل ما له، فانه في وجهك يجدف عليك. قال الرب للشيطان: هذا كل ما له في يدك، وانما اليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من امام وجه الرب. وكان ذات يوم وابنائه وبناته ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر، ان رسولا جاء الى ايوب وقال: البقر كانت تحرث والاذن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجيت انا وحدي اخبرك. وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال: نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم، ونجيت انا وحدي لاخبرك. وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال: الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال واخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجيت انا وحدي لاخبرك. وبينما هو يتكلم اذ جاء اخر وقال: بنوك وبناتك كانوا ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر، واذ ريح شديده جاءت من عبر القصر وصدمت زوايا البيت الاربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت انا وحدي لاخبرك. فقام ايوب ومزق جبته وجد شعر راسه وخر على الارض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهالا. وكان ذات يوم انه جاء بني الله لينفلوا امام الرب، وجاء الشيطان ايضا في وسطهم لينفل امام الرب. فقال ربي للشيطان: من اين جئت؟ فاجاب الشيطان الرب وقال: من الجولان في الارض ومن التمشي بها فيها. فقال ربي للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض رجلا كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسكا بكماله وقد هيتني عليه لأبتلعه بلا سبب. فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد، وكل مال الإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في يدك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رضي من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته أنت متمسك بوعد بكمالك، بارك الله ومت. فقال لها تتكلمين كلاما كأحد الجاهلات، الخير مقبل من عند الله والشر لا مقبل. في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاء كل واحد من مكانه أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصوفر النعماني، وتوعدوا أن ياتوا ليرثوا له ويعظوه، ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا ومدقوا كل واحد جبهته وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه آل الأرض 7 أيام و7 ليالي، ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة أن سفر أيوب من أعظم الأسفار، من أعظم الأسفار التي تتكلم عن موضوع الألم. ويمكن السؤال المحير باستمرار إيه هو سبب الألم في حياة الناس، وإيه معنى الألم، وليه ربنا بيسمح للألم أو التجربة في حياة الإنسان، وإزاي إن الألم ده يتفق مع صفة الله إن الله محبة ورحمة. وإذا كان الله كله صلاح ومحبة ورحمة، ليه بيترك الإنسان للألم؟ وإذا كان هو قادر على كل شيء فليه الألم بيستمر في حياتنا؟ سؤال يمكن من الصعب جدا الإجابة عنه، وهيفضل سر الألم من ضمن الأسرار المكنونة المخفية عن فهم وإدراك الإنسان، ولا يستطيع أحد مهما بلغ درجة علمه أو معرفته أنه يقدر يعطي إجابة كاملة أو شافية عن معنى الألم وعن ليه ربنا بيسمح بالألم في حياة الإنسان. حقيقة ان الالم مرتبط بالتجربة، واذا كانت الناس بتعتبر الالام في حياتها هي نوع من انواع التجارب اللي بتصيبها، فتعالوا الاول قبل ما نخش التفسير للفكر نتكلم شوية عن انواع التجارب اللي ممكن تصيب الانسان. اول نوع من التجارب يصيب الانسان ويسبب له الالم التجارب الطبيعية اللي موجودة في الطبيعة، زي مثلا الزلازل، زي الأوبئة، زي المرض، زي المجاعة. في تجارب طبيعية الله أوجدها في العالم، والتجارب دي بتعم على الكل، والله أوجدها كنوع من اتزان البيئة، نوع من التوازن يبقى موجود في العالم. لازم في ناس تموت وناس تتولد، فالله أوجد هذا النوع من التوازن من ضمن الطبيعة. واحد مثلا بيخفف هدومه في عز البرد لازم يصاب بالمرض، ما يقولش ان دي تجربة من الله جاتله، لان دي تجربة طبيعية نتيجة كسر قوانين الطبيعة. فأول نوع من التجارب هي التجارب الطبيعية اللي احنا بنعيشها. تاني نوع من التجارب تجارب شيطانية بتبقى بسبب الشر اللي الشيطان بيرميه جوانا، وبسبب الشر اللي بينبع من داخل الانسان. التجارب الشيطانية دي بتدمر ما فينا، او عايزة هدفها انها تحطمنا، هدفها انها تفقدنا العلاقة بيننا وبين الله. ودي اللي بيتكلم عنها الرسول يقول لا يقول احد اذا جرب انه يجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور، لكن الانسان يجرب اذا انجذب وانخدع من ايه؟ من شهوته، من الشر اللي موجود جواه، هو اللي بيرمي نفسه في التجربة. فالشيطان هدفه من التجربة تدمير الانسان او تحطيم الانسان. لكن في نوع ثالث من التجارب، التجارب دي جاية من ايدين الله. والله لما بيجرب الانسان مش من اجل ان يدمر الانسان او يعاقب الانسان، ولكن الله يجرب الانسان لكيما يظهر صلاح الانسان وبر الانسان ويقوده الى البر. عشان كده تجربة ربنا ممكن تكون للتأديب مش للعقاب، للتأديب، للتأديب ان ربنا بيجرب او بيؤلم الانسان عشان يخليه كف عن الخطية. لمن تألم بالجسد كف عن الخطية، ربنا بيؤدي الواحد عشان يصحيه. او قد تكون للتنقية، ان ربنا عايز ينقي انسان زي الذهب يحط في النار لكي ما يصل الى الكمال. ربنا عايز يدرب الانسان لكي ما يصل الى الكمال، الى حياة النقاية. او تكون التجربة ربنا بيحطها في حياة الانسان من اجل حفظ الانسان عشان الانسان ما يضيعش، زي تجربة بولس الرسول، اعطي شوكة في الجسد لئلا يرتفع من فرط الايه؟ الاعلانات. فربنا ادال التجربة في جسده من اجل الحفظ، ان يحفظ المتبع. او تكون التجربة من اجل التزكية، من اجل ان الانسان يتزكى امام الله، مش لان ربنا بيمتحن الانسان هيشوفه هينجح ولا لا. ربنا عارف النتيجة المسبقة، لكن اذا اراد الله ان يزكي انسان يدخله في التجربة، زي ما اراد الله ان يعلن بر ابراهيم ادخله في التجربة. فدي انواع التجارب او الالم اللي ممكن يمر بيها الانسان. لكن الحاجة المهمة هو ازاي ان انا اعبر التجارب. انا محتاج لقوة تعبر بي الالم ايا كان نوعه وايا كان مصدره. ازاي الانسان يبقى عنده القوة اللي ترفعه فوق الالم؟ وده اللي بيحكمه لنا سفر اليوب. والحقيقة ان معلمنا يعقوب الرسول في الاصحاح الخامس في الرسالة بتاعته بيقول لنا ايه لطيفة ايه عن حياة ايوب وعن هذا السفر. في اصحاح 5 نطلعها مع بعض، اصحاح 5 عدد 11 في رسالة معلمنا يعقوب، يومها نحن نطيب الصابرين، وقد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. عاقبة الرب يعني مجازات الرب. فهنا بياخد ايوب كمثال للصبر والاحتمال للألم، وبعدين بالمكافأة العظيمة اللي خدها من ربنا. لكن الحاجة الاعجب اللي معلمنا يعقوب يلفت نظرنا ليها، يقول رأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. عجيبة ده اللي يشوف يعني القصة يقول ان ربنا ده كان قاسي جدا على مين؟ على ايوب. الرجل ما عملش حاجة وربنا بهدله اخر بهدلة. وقد يظن الانسان من اول وهلة لما قرينا الاصحاحين الاولانيين ان يعني الموضوع كله كان رهان بين الله وبين الشيطان على ايوب، وبعدين اللي اتحمل الثمن كله كان مين؟ جه كله على دماغ ايوب. ربنا بيراهن الشيطان، وبعدين اللي اتظلم في الموضوع كله ايوب. لكن معلمنا يعقوب يقول لا، ده انتم رأيتم عاقبة الرب، وشفتم كمان ان الرب كثير الرحمة ورؤوف. اذا في سر هنا في وسط الالم الله بيوريهولنا، في سر بيتكشف لنا ان من خلال الالم يستطيع الانسان ان يرى الله انه كثير الرحمة ورئيس، بعكس ما هو متوقع او قدام الناس كلها. لكن هذا السفر ايضا بيورينا نقطة مهمة، ان لا يمكن ان نضع اي قيود او قوانين او قواعد على سلطة الله وعلى صلاح الله. الانسان تملي بيسأل ليه ربنا بيعمل كده وليه بيسمح بكده وازاي يتصرف كده. الانسان مش من حقه انه يقول لربنا ليه. لعل الجبلة هي الخليقة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا. مش من حق الانسان. الله سلطانه مطلق، لكن مع هذا الله في اتباع الحلم بيفهمنا هذا المعنى ويعرفنا الطريق. لكن بيعلن لنا هذا السفر ان مش من حق اي حد انه يحط قيود او قوانين لصلاح الله او عدمه، او انسان يعترض يقول لربنا ليه انت بتعمل كده. كلمة ايوب كلمة عبرية جاية من فعل اب. اب يعني رجع او عاد، ويمكن اسمه يدل على العودة الجميلة لكل ما فقده ايوب. كل شيء رجع مرة ثانية. بل الاجمل من كده ان ايوب نفسه رجع الى الله بصورة اقوى وانضح واقدس. ايه زمن القصة اللي حصلت فيه حصل فيها احداث هذا السفر؟ اولا بعض الناس بتدعي ان القصة دي قصة مؤلفة مش حقيقية مش تاريخية، ان حكاية ايوب دي ملحمة شعرية كتبها احد الشعراء عشان يعين الناس الضعفاء اللي بيجودوا بآلام او بتجارب عليهم. حقيقة ان القصة دي كان ليها شنة كبيرة جدا، خصوصا بين اليهود في الوقت اللي كانوا فيه نسبيين وكانوا بيتعرضوا للألم بتاع السجن، لدرجة ان بعض الناس افتكرت ان القصة دي اتألفت في وقت السبي مخصوص علشان جماعة اليهود تشجعهم ان هم يحتملوا التجربة والالم. لكن في واقع الامر لا، القصة دي اولا قصة تاريخية حقيقية، والدليل على كده في دليلين في الكتاب المقدس. رسالة معلمنا يعقوب اللي قال قد سمعتم بكبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، والدليل الثاني نلاقيه في سفر حزقيال اصحاح 14. بردك نطلع الآية دي نقراها في حزقيال اصحاح 14 عدد 13. حزقيال 14 عدد 14 ربنا بيتكلم وبيحذر الشعب يقول وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول السيد الرب. عايز ربنا يتكلم ويقول إن لو كان في الأمة في الثلاث رجالة دول، نوح اللي كان بار في زمنه ودانيال اللي كان بار في زمنه وأيوب اللي كان بار في زمنه، ثلاثة دول مش هيقدروا يشفعوا في الأمة، لكن يخلصوا نفسهم بإيه؟ بجريهم، لكن ما يقدروش يخلصوا الشعب او الامة الاسرائيلية. فهم ربنا بيعتبر ايوب من نماذج البر على مستوى نوح وعلى مستوى دانيال. اذا ايوب ده شخصية حقيقية مش شخصية خيالية. ايه اللي بيقول لنا او بيدينا ملامح عن كتابة هذا السفر الوقت بتاعه؟ حقيقة ان لما هنقرأ هنلاقي ان الصفات او الكلام اللي بيقصد بيها الكاتب هذا السفر ترجع الى زمن الاباء البطاركة الاوائل، الى زمن البطاركة الاوائل اللي هم ابراهيم واسحاق. وقد يكون ايوب سابق لابراهيم، قد يكون سابق لابونا ابراهيم، لكن العملية اللي بيقدروا بيها مثلا موضوع الغنى بتاعه اللي ليه كان فدان من البقر وكان غنم قطيع من الماشية من الابل نفس الوصف اللي كان بيتوصف بيه هنا ابراهيم. بيرجع لزمن البطاركة الاوائل لان مفيش اي ذكر في خلال السفر عن الاحداث العظيمة في تاريخ شعب اسرائيل، زي مثلا موضوع الخروج من ارض مصر، مفيش ذكر للموضوع ده، مفيش موضوع مثلا الوصايا، مفيش موضوع الهيكل، مفيش موضوع الذبائح. اذا ده كله جه قبل ما الله يختار الشعب شعب اسرائيل. عشان كده بيعتبر ايوب في جنسيته ان هو مش اسرائيلي، مش من شعب الله. لكن هذا يرينا ان الله كان يتعامل ايضا مع اناس مش بس مع شعب اسرائيل لكن مع بشر كتير، زي ملكي صادق الله كان بيتعامل معاه، وملكي صادق ما كانش من شعب. لكن ذكر في سفر ايوب بعض الاحداث زي موضوع الخلق، خلق الكون والعالم، زي موضوع الطوفان اللي اهلك العالم. عشان كده اتحط زمن ايوب بعد نوح لكن قبل الاباء البتاركة. موضوع قرات صدوم وعمورة ذكر ايضا، عشان كده بيرجحوا انه كان في نفس الزمن بتاع ابونا ابراهيم. وفي رأيين عن كاتب هذا السفر، رأي الاولاني بيقول ان اللي كتب سفر ايوب هو موسى النبي، والرأي الثاني بيقول ان اللي كتب السفر قد يكون ايوب او احد اصدقائه اللي اسمه اليهو اللي هنشوفه واحنا بندرسه. لكن مش معروف محدد مين اللي كتبه، لان تركيبة السفر تركيبة عجيبة. في تقسيمة الكتاب المقدس نعرف ان في ثلاثة اقسام كبار، في قسم تاريخي او كتب تاريخية زي التكوين والخروج، زي قضاة وزي صموئيل وزي ملوك وزي اخبار ايام، دي اثار تاريخية تحكي قصة وتاريخ. في اثار نبوية، نبوية يعني بتاعت انبياء بتتكلم عن نبوات زي الانبياء الاثناشر وزي اشعياء وارميا وحزقيال. في جزء ثالث يسموه الاسفار الشعرية زي المزامير وزي الامثال والجمعة، ومن ضمنها سفر ايوب. يسموه من ضمن اسفار الحكمة لان اغلب الكلام فيه عبارة عن امثلة واختبارات واحاديد او حوار ما بين ايوب واصدقائه حوالين الحياة ومعنى الحياة والوجود والألم والله والعدل والظلم والشر والخطية. عشان كده سفر أيوب يعتبر من ضمن الأسفار الشعرية أو الأسفار الحكمية اللي بتتكلم بطريقة معينة عن الحكمة. القسم السفر بنقسم لثلاث أقسام كبار. الإصحاحين الأولانيين بدون مقدمة القصة أو الحدث، ودول بنشوف ان الاحداث فيهم بتجري بسرعة وزمن تتابع الاحداث سريع جدا متلاحق. وبعدين جزء طويل جدا عبارة عن حوار ما بين ايوب واصدقائه الثلاثة، كل صديق من الاصدقاء الثلاثة بيتكلم وايوب بيرد، وبعدين يظهر صديق رابع اللي هو اسمه اليهو يتكلم كلام وايوب بيرد، وبعدين يختم السفر بالمقابلة الرائعة، المقابلة لما بين ايوب وما بين الله، ان الله يظهر لايوب ثم يرد كل شيء لايوب مضاعفا، يرد كل شيء لايوب مضاعفا. ده اللي بنشوفه في الخاتمة بتاعة السفر، رؤية الله اللي بتجلب الفرح واللي بتحل مشكلة ايوب كلها. لكن لغز الالم ومشكلة الالم فيظل لا يستطيع اي انسان انه يقدر يحطنا او يدينا تفسير للالم، لان الالم هو اعمق واكبر بكثير عن معرفة الانسان وادراك الانسان. بس الحاجة العجيبة اللي هنشوفها في هذا السفر ان كل الناس بتدخل مدرسة الالم، وكل الناس بتخش امتحان الالم، ان كل من وجد على الارض لابد ان يذوق الالم. لكن الناس بتخش في هذه التجربة بدرجات متفاوتة. في واحد بيبقى في حضانة في مدرسة الالم، في واحد يصل الى الدكتوراه في مدرسة الالم. لكن موقف الناس باستمرار من هذا الالم يختلف من شخص لاخر. في الانسان اللي بيرضى بالالم بحياته، في الانسان اللي يهب ساكت وخلاص لانه مش قادر يعمل حاجة، في الانسان اللي بيتذمر، في الانسان اللي بيجدف، في الانسان اللي بيرفض، في الانسان اللي بيؤمن، وفي الانسان اللي بيشك. تفاعلات الانسان مختلفة بالنسبة للالم اللي بيحصل في حياتها. وده بيقودنا الى نقطة حيرها لنا سفر ايوب، ان معنى الحياة ليس في السعادة اللي بيشوفها الانسان في الحياة. قيمة الحياة بتاعة الانسان ليست في قدر السعادة اللي بيشوفها الانسان في حياته، ولكن قيمة حياة الانسان في مقدار القداسة اللي بيعيشها الانسان في حياته. خلوا بالكم من دي. قيمة حياتي وحياتك مش قد ايه انت سعدت في الحياة، لكن قيمة حياتنا ستقدر بمقدار القداسة وليس السعادة. ما هواش قد ايه انا اخذت او تركت في الحياة. بنشوف ان اصحاب الثلاثة كانوا بيصروا على نقطة معينة، ان الالم اللي اصاب ايوب كان نتيجة خطية ايوب. ومسكوه فلخوه، لولا ان انت وحش، لولا ان ربنا عمل فيك كده. وايوب يفضل يدافع عن نفسه ويبرأ في نفسه ويقولهم انا بريء. صحيح ايوب يعترف بعدم كمانه وبالنقص بتاعه والضعف البشري، لكن كل كلمة يوجهوها يقول لهم انا بريء، واذا جربني فاخرج كمحصى الفضة وكمحصى الذهب. يقعد يدافع عن نفسه. لكن هي كانت مشكلتهم مشكلة كل العالم اللي بينظر نظرة ضيقة الى الالم، ان الالم نتيجة الخطية. دي نظرة ضيقة جدا. وان اللي بيتألم اكيد ربنا بينتقم منه وبيطلع عينيه لانه انسان وحش. خدوا بالكم ان ده اللي حاول يظهر في اللقاء اللي قريناه ما بين الله وما بين الشيطان. الشيطان عايز يطلع ايوب وحش، فراح مدخله فين؟ في الالم، عشان يطلع الالم نتيجة خطية ايوب. بينما في نظر الله ان الله كان بيثق في بر ايوب، عشان كده دخله في الالم ليثبت بر ايوب. نظرتين مختلفتين خالص. لكن هي نظرة العالم باستمرار بالنسبة للالم، اي ما حد يحصل له مصيبة يقع في شوية دي اكيد ان انت عملت وسويت، عشان كده ربنا بينتقم منك. لكن السفر بيلغي تلك النظرة الضيقة للالم، ان الالم نتيجة الخطية. فبنشوف الرد بتاعه على الثلاث شخصيات اللي ظهرت. ثلاث عمالين يركضوا انه انسان شرير وانسان خاطي ولازم تتوب ولازم ترجع، وهو عمال يثبت في بره انه مفيش زيه وانه احسن انسان. حد ما يجي شخصية رابعة تظهر، الشخصية دي هيبقى ليها انفراد كبير قوي، اللي هي شخصية اليهو. فيغلط الاثنين، يغلط ايوب لان ايوب عمال يثبت في بره الذاتي، ويغلط في الاصدقاء الثلاثة ان هم عمالين يتهموا ايوب بان الالم اللي هو فيه ده نتيجة خطيته. وابتدي يكلمهم عن موضوع اخر عن الالم، وبعدين تنتهي او ينتهي السفر برؤية يشوف فيها ايوب الله. والعجيبة لما هنوصل لنهاية السفر مش هنلاقي ان ربنا كان بيرد على الاسئلة اللي تساءلها ايوب واصدقائه وما كانوش لاقيينها لها اجوبة. لكن بمجرد ان الله يظهر لايوب ينتهي كل حيرة ايوب واحتياج ايوب وتعب ايوب. مجرد ان شاف ربنا، وكأن رؤيا الله تسد احتياجات وكل تساؤلات الايه الانسان. وهنا هذا الفكر يرينا ان سر الفرح في حياة الانسان اللي يقدر يغلب به كل الم هو رؤية الله والتمتع بحضور الله. وايوب لما كان فاقد هذه الرؤية وهذا التمتع كانت حياته على مستوى التعب الشديد جدا، حد ما شافه قال له بسمع الاذن سمعت عنك اما الان رأتك عيناي. وكان رؤية ربنا دي نتيجة سؤال سأله ايوب في وسط الحوار وقال كده من يعطيني ان اجده، بيسأل كده يقول مين اللي يديني ان انا الاقي ربنا ده اللي انا مش فاهمه. فلما ربنا ظهر له وتبدلت حياته وتبدلت حيرته وارتفع فوق كل شيء واختبر بقى الاختبار العجيب اللي بيقوله لنا هذا السفر اللي لازم كل واحد فينا يختبره. فرق كبير جدا ان يتكلم الانسان عن الرب من ان يكلم الرب. فرق ان انا اتكلم عن ربنا من ان انا اكلم ربنا، يختلف الوضع كليا. انا ما اتكلمت عن ربنا لكن الاهم هو ان انا اكلم ربنا. فرق كبير بين الاثنين، تغير الحياة كليا. فرق بين ان انا اسمع عن ربنا وبين ان انا اسمع ربنا شخصيا، فرق كبير بين الاثنين. ان انا اخد شوية معلومات عن ربنا وبين ان انا وداني تنفتح على صوت ربنا شخصيا. والعجيبة ان اتمتع بهذه الرؤية لله بعد ما جلس متضع في التراب وانسحب جدا. لكن هو ده السفر اللي بيكلمنا عن هذا الاختبار اللي نقدر نقول لربنا يا الله اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. كتير ما بفهمش ايه اللي انت بتعمله، لكن مش من حق ان انا اعترض واقول لك ليه انت بتعمل كده، لاني اثق فيك، اثق ان كل الامور تعمل معا للخير للذين يتقون الله. ده السفر من خلال تقسيمته ومن خلال المحور اللي بيدور حوالين الالم. لكن ما ننساش ان كل سفر كتب في الكتاب المقدس محوره مين؟ المسيح. عشان كده لازم هنشوف المسيح في هذا السفر. حقيقة ان احنا هنشوفه في خلال اربع عناصر ظهروا في هذا السفر. اول حاجة في شخصية ايوب اللي هو البار المتألم. البار المتألم برغم انه بار لكنه يتألم. رمز المسيح الذي بلا خطية ولكنه تألم عنا. هنشوف المسيح من خلال الولي الحي اللي بيطلبه ايوب، يقول اما لي ولي حي. من خلال الوسيط المصالح اللي بيترجى ايوب، يقول مين اللي يحط ايديه عليه؟ نحن الاثنين. عايز حد يجي يحط ايده عليه وعلى ربنا، ما هو ده اللي عمله مين؟ سيد المسيح. من خلال الفادي اللي بيتكلم عنه ايوب وهو في عمق الضيقه بتاعته اللي محتاج ان حد يفديه. عشان كده بنرى صوره لالام المسيح. والعجيبه ان الدافع لكل الالم اللي مر بيه ايوب كان نتيجه ايه؟ حسد الشيطان. ونفس الالام اللي مر بيها المسيح كان نتيجه عمل الشيطان. والموت الذي دخل الى العالم بحسب ابليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح. فبنشوف ما بينه وما بين ايوب رمز المسيح رجل الاحزان الذي لم يعمل خطيه والذي برح من اصدقائه ومن احبائه. رمز المسيح اللي جاء الى خطته وخطته لم تقبله. ده زوجته واصدقائه بدل ما يكونوا معين ليه كانوا بالعكس ايه؟ ثقل عليه ضده. لكن ايوب كان كان بيفتح بقه كتير ويشتكي ويتذمر، لكن السيد المسيح كان حمل لم يفتح فاه. عشان كده هذا السفر في اهدافه بيكلمنا عن سر الالم ومعناه وكيف ندركه ونتغلب عليه، بيحرر السيادة الالهية من مفهوم العدالة الانسانية، ان الانسان باستمرار بيحكم على الله بمنطوق الانسان، يقول لك لا ما تقدرش تحكم على ربنا وتقول له ربنا انت بتعمل كده ليه. ده هم لدرجة انهم ما عايزين اصدقائه عايزين يغيروا ربنا، يقولوا ان ربنا مش معقول يعمل حاجة غلط، فجابوا كل الغلط على مين؟ على ايوب، وبيدفعوه التوبة، وكأن توبة ايوب دي تبرر الله، تدي حكم براءة لمين؟ لله. ربنا مش محتاج لتبرير الانسان، يقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ده ربنا في الاخر يقول لهم ايوب ده يشفع فيكم، انتوا لم تقولوا الصواب فيا، بالرغم ان هم كانوا بيدافعوا عن ربنا. ربنا بيقول لهم لا انا مش عايز شهادة ظلم، عشان يبينوا ان ربنا بريء حاولوا يظلموا مين؟ ايوب. ربنا لا ما حدش يقدر يبرره لانه مش محتاج لتبرير من الانسان. لكن بيورينا هذا السفر ايضا الحقيقة الايمانية الثابتة، الايمان اللي هي ثقة ما بين شخصين لابد اللي يكون هو محور الحياة، الثقة اللي كانت في ربنا تجاه ايوب والثقة اللي كانت في ايوب تجاه الله، هو ده معنى الحياة، ان الله بيثق فيا وان انا بثق فيه. وبعدين يكشف لنا في الاخر ان الحضور الالهي ورؤية الله، وان الانسان اللي بيتمتع بحضور ربنا في حياته هو ده اللي يرفعه فوق الالم، وفي نفس الوقت يدينا مفهوم عن الخطية. الخطية مش هي الاعمال الشريرة اللي الانسان بيعملها بس، ده الانسان يكتشف خطيته لما يفاجأ ويواجه قداسة الله، حينئذ يعرف مقداره. وده اللي حس ايوب لما واجه الله وشاف الله، حس بخطيته الايه؟ الفعلية، ان هو فعلا مخطئ. نبتدي نقرا في السفر آية يقول كان رجل في ارض عوص اسمه ايوب، وارض عوص دي ارض شرق نهر الاردن وبالضبط جنوب شرق اليهودية، ما بين اليهودية وما بين مقاطعة ادين دي اللي كان ساكن فيها عيسو. وكان هذا الرجل كاملا مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. والكتاب هنا بيفكرنا ايوب باربع صفات، بس بيتعامل مع ايوب بلفظ مش لفظ يهوى ولكن لفظ الوهيم، مش بلفظ الرب لكن بيتعامل معاه بلفظ الوهيم الله اللي هو الاله العام لكل الخليقة. لكن لقب يهوى ده بيذكره لما يجي يتكلم عن تعامل الله مع شعب الخاص شعب اسرائيل، عشان كده ده بيورينا ان ايوب كان مش من شعب اسرائيل ولكن كان انسان عادي، لكن كاتلين وعاملة ما بينه وما بين الله. كان هذا الرجل كاملا مستقيما، ثاني حاجة، ثالث حاجة، يتقي الله ويحيد عن الشر. اربع صفات بيتكرروا باستمرار، لما يجي ربنا يذكر ايوب يذكر له الاربع صفات دول. ايه معنى كاملا؟ هل هو الكمال المطلق او الكمال النسبي؟ عارفين لما طفل في الابتدائية يجيب 100% في الحساب نقول الطفل ده ايه؟ كامل، لانه جاب النتيجة النهائية. لكن هل هو كامل في علم الرياضيات ككل؟ لا. لما يجي في الاعدادية يجيب 100% برضه تبقى كامل، لكن كمان ايه؟ نسبي، يتفق مع معرفته ومع ظروفه ومع امكانياته، انه يصل لاقصى درجة تتناسب مع ظروفه وسنه وامكانياته. ليس الا بلا خطيه، لان هو نفسه هيغفر خطاياه قدام ربنا. لكن كامل بالنسبه للمعرفه اللي عنده تجاه الله فيها، وهو ده اللي ربنا بيطالبنا بيه، ان احنا نجيب 100% بالنسبه للظروف وللمعرفه اللي احنا فيها. لكن هذا الكمال يتنمو ويتزايد بتزايد المعرفه وبتزايد الادراك، وهذا الكمال يترجم الى استقامه. السلوك بتاعه كان سلوك ايه؟ مستقيم، ما هوش ملي، ما هوش معوج. ودي كانت الصفه الجميله في ايوب، ان كان ايوب دوري يعرف ان اكثر الطرق هو الخط الايه؟ المستقيم. ما كانش بيعيش مع ربنا بوشين، ما كانش في الداخل حاجه وفي الخارج حاجه. عشان كده يقول لنا هذا السلوك المستقيم كان نتيجة حياة داخلية بيعيشها انه يتقي الله. ده سر الاستقامة والكمال، ان في حياة داخلية بينه وبين الله يتقي الله. وهذه الحياة الداخلية انعكست قدام الناس في الشكل الخارجي ويحيد عن الشر. كان شكله الخارجي انه بيحيد عن ايه؟ يبعد عن كل شر. عشان كده كان على مستوى السريرة او الحياة الداخلية على اتصال بربنا، وعلى مستوى السيرة اللي هي الحياة الخارجية يحيد عن الشر. كان ليه علاقة جميلة جدا بالله، كان يحيا هذا البار. حتى لاحظوا في الممتلكات بتاعته، يوم وولد له 7 بنين وثلاثة بنات، وكانت مواشيه 7000 من الغنم و3000 جمل و500 فدان بقر و500 آتان، وخدمه كثيرون جدا. رقم 7 و3 و5، ايضا الارقام دي ارقام الكمال، يعني وصل للكمال في حياته الروحية، ووصل للكمال في ممتلكاته وفي العطايا اللي خدها، مش ناقصه حاجة بعد كده. فكان هذا الرجل اعظم كل بني المشرق، اعظم كل بني المشرق. فتزود هذا الانسان في العظمة، وكان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسلون ويستدعون اخواتهم 3 ليأكلن ويشربن معهم. بل اجمل من كده ان ايضا عيلته كانت عيلة متكاملة في محبة اخوية. كان الاخوة بيعيشوا حياة الشركة بعضهم مع بعض. كانت عيلة مترابطة. نجح ايوب في ان يكونها، وان اولاده يستمروا في تلك المحبة وفي هذه الحياة. طب ايه السبب في هذا النجاح وهذا الكمال؟ الكمال المادي والكمال الروحي والكمال العائلي. بيكلمنا عن السر بقى. وكان كلما ولما دارت ايام الوليمة ان ايوب ارسل فقدسهم وبكر في الغد واصعد محرقات على عددهم كلهم، لان ايوب قال ربما اخطأ بني وجدفوا على الله في قلوبهم. هكذا كان يفعل ايوب كل الايام. سر الكمال حياة القداسة اللي كان بيعيشها ايوب وبيعيشها لعيلته. سر الكمال حياة الصلاة اللي بينظف فيها نفسه وبينظف فيها اولاده. سر الكمال حياة الذبيحة المحرقة اللي بيصعدها. اذا كان بيقدم على اولاده فبالاولى يقدم على نفسه. اذا كان بيخاف ان اولاده يجدفوا على الله في قلوبهم فبالاولى هو يخاف على ان يعمل حاجة ضد ربنا. ارسل فقدسهم، تقدسهم بمعنى غسلهم وتحملهم وتنضفهم وتلبسهم ثياب جديدة وإعادتهم للذبيحة. ويقول ولكر في الغد وأصعد محرقات. وهنا يبدو أن يظهر لينا محبة أيوب لله في التبكير. كلمة بكر يعني اشتياق، أن يقدم نفسه يقدم أولاده قدام الله في صورة مقدسة. كلمة التبكير دي يعني إنسان نشيط، إنسان عنده رغبة في أنه يقدم حياته ويقدم أولاده لربنا. بعكسنا احنا في أوقات كثيرة حتى لما بنحاول نقدس نفسينا بيبقى يعني بالزق وبالعافية وبالتراخي وبالغضب. لكن هو بكر لكي لا يقدس. وأصعد محرقات، وهنا بيدينا زمن الآباء البطاركة الأولانيين، من ما كانش عندهم كهنة، لكن رب العيلة كان هو الكاهن، هو اللي بيقدم المحرقة. وكانت المحرقة إرضاء لله وتقرب لله، كأنه سر الكمال اللي فيه حياة أولاده تلك المحرقة التي تكمل كل نقص وكل ضعف فينا، سر الذبيحة اللي بتكمل كل ضعف وكل نقص فينا. واللطيف يقول على عددهم كلهم، يعني ليه اهتمام خاص بكل فرد، مفيش واحد منهم منسي امامه، كل واحد يقدم له الذبيحه الخاصه، كل واحد ليه اهتمام خاص في حياه ايوب، دي موقع خاص في حياه ايوب. عشان كده الكاهن الناجح والاب الناجح هو ان كل ابن من اولاده ليه مكانه خاصه عنده، مش بيشتغل علشان الكل وخلاص. صراطي ادعوها بأسمائها، لأن أيوب قال ربما أخطأ بني وجدفي على الله في قلوبهم. جدفي يعني رفض ربنا، استغنى عن ربنا. وكان الغني في هذه التجربة سهل السقوط، أنا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى أحد، ده كل ابن من الآباء عنده البيت بتاعه المستقل لي. فكان سهل عن الغني انه يتكل على غناه وينسى الله ويرفض الله ويجدف على الله. لكن العجيبة الآية دي تورينا ان أيوب كان على مستوى الروحي والحياة الداخلية، مش مجرد انه بيعمل شوية طقوس من خارج. بيقول يكون قد جدفوا في ايه؟ في قلوبهم، ليه اهتمام بالحياة الداخلية بتاعت اولاده، مش بالمظهر ان هم بس بيروحوا الكنيسة او بيحضروا اجتماعات، لا ده باصص لحياتهم الداخلية مش الشكل الخارجي. ما كانش التدين بتاعه تدين سطحي، لكن تدين عميق يهتم بالانسان الداخلي. صحيح كان بيمارس طقوس وكان بيقدم ذبايح وكان بيغسل اولاده ويحميهم ويقدسهم، طقوس، ما استغناش عن الطقوس، لكن في نفس الوقت وهو بيقدم الطقوس كان مهتم بالحياه الروحيه الايه؟ الداخليه، مش بالشكليات، مش بالحاجات السطحيه فقط، لكن كان بيعيش الطقس على مستوى الروح، على مستوى الحياه الداخليه. واللطيف يقول هكذا كان ايوب يفعل كل الايام، كل الايام، مش يوم ويوم، لكن حرصه على ان اولاده يكونوا مقدسين كل يوم، كل وقت مقدسين امام الله. وكان ذات يوم انه جاء بني الله لينفلوا امام الرب، وبعدين ابتدى يتكلم بالنظام اليهوي، ابناء الله اللي هم مقصود بهم مين؟ الملائكة. وكلمة ابناء الله تختلف عنا، احنا ابناء الله، احنا ابناء الله بالتبني اللي انعم بيها الله علينا في المحبوب يسوع لما صار بكرا بين اخوة كثيرين. لكن كلمة ابناء الله بالنسبة للملائكة تعني ان هم من الله، لان الله هو مصدر كل الخليقة. عشان كده يسمي ربنا رب الجنود او رب السبائوت او رب القوات، لان كل القوات او كل الجنود او كل الخليقة بتاعته هو مصدرها، هو ابوها، هو اصلها. وفي مجمع الملائكة دخل الشيطان وراء الشيطان ايضا وسطهم. ازاي يجرع الشيطان على الدخول في حضرة الله وفي مجمع القديسين والملائكة؟ ما ننساش اصلا ان الشيطان كان ملاك، لكن كيف يجرع الدخول في حضرة الله؟ ده اللي هنشوفه، انه ما يجرعش للدخول الا باذن، لان الله يعرف كل شيء وعايزه في حاجة معينة. فقال الرب للشيطان من اين جئت؟ السؤال ده مش معناه استفهام، لان الرب مش محتاج انه يعرف، ما ربنا عارف الشيطان فين، لكن ربنا عايز يقول انت جاي منين عشان حاجة معينة. ربنا تفحص القلوب ومختبر الكلى، يعرف دواخل كل الخليقة، عارف فكر الشيطان من الاول، تجيت منين؟ فاجاب الشيطان للرب وقال من الجولان في الارض والتمشي فيها. انا كنت بتمشى في الارض، وزي ما قال عنه بطرس الرسول يجول ملتمسا من يبتلع، كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع، من الجولان في الارض والتمشي فيها. كلمة الجولان تعني عدم الاستقرار ايضا، الشيطان ما يقدرش يستقر. فقال الرب للشيطان، وهنا ربنا بقى بيكشف كاشف فكر الشيطان، هل جعلت قلبك على عبدي ايوب؟ ربنا عارف فكره وعارف، عشان كده بيسبق ويسأل انت جاي منين. هل جعلت قلبك على عبدي ايوب لانه ليس مثله في الارض؟ حطوا خط تحت الكلمة دي، ليس مثله في الارض. على طول ده ايوب يبقى رمز مين؟ سيد المسيح اللي مفيش زيه، انت اجرع جمالا من كل بني البشر، عشان نقدر نشوف صورة البار المتألم اللي مفيش زيه لكنه يتألم، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. الاربع صفات ملازمين بايوب. يبتدي الشيطان بقى يظهر عمله ودوره. فاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي ايوب الله؟ اليس انك سويكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية، باركت اعمال يديه فانتشرت مواشيه في الارض، ولكن اقصف يدك الان ومست كل ما له فانه في وجهك يجدف عليك. الشيطان دي مجموعة اسامي كده عجيبة من خلال الكتاب المقدس. اول اسم ليه اسم المجرب، اسم المشتكي، نشوفها في رسالة رمية من سيشتكي على مختاري الله، ونشوفها في سفر رؤيا صحة 12 لانه طرح المشتكي علينا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. شغلته انه يقدم ضدنا شكاوي، انه يجربنا. اسم المعاند، اسم المجدف، اسم المفتري، اسم المقاوم، اسم الكذاب، لان كل اللي بيقوله كذب. دي اسامي الشيطان في الكتاب المقدس. والعجيبة ان باستمرار الشكوى اللي بيحطها قدامنا هي نفس العبارة اللي قالها عن ايوب، هل مجانا يتقي الله؟ الكلمة دي صعبة جدا، لانه مش الموضوع انه بس عايز يهيج ربنا على ايوب، ده في نفس الوقت عايز يهين الله. يعني بلغة اخرى كده عايز يقول لربنا ان انت نعمتك مش كافية بالنسبة للبشر، لان العلاقة بينك وبين الانسان علاقة نفعية، شيلني وشيلك، ما هيش علاقة من نوع من الحب والشركة. انت عمال تدي الانسان عطايا عشان تضمن ولاء الانسان ليك ويعبدك، والانسان عمال ياخد يعبدك ويقدم لك صلوات وتربط علشان ياخد منك. العلاقة اللي بينك وبين بعض مش مجانا، اعطي تعطي. عايزين ربنا يعني انك بينك وبين الانسان علاقة نفعية، والانسان ما يتبعكش الا نتيجة الوصولية، انه عايز يوصل لحاجة عشان كده بيصليلك، عشان كده بيصلك، عشان كده بيسبحك. لكن تقول لي ان في علاقة حب بينك وبين الانسان، الكلام ده مفيش. مفيش حاجة اسمها نعمة منك للانسان. انت بتقدم للانسان حاجة بتاخد مقابلها، والانسان بيقدم لك حاجة بياخد ايه مقابلها. مش انت عشان سيكت حوالين بيته وباركت في عمله وفي شغله وفي وظيفته وفي صحته وفي كل ما له ثم تابع من حياة عبدك. عشان كده هي نوع من المتاجرة. الشيطان عايز يقول للربنا انت الاثنين بتبيعوا البعض، ومفيش علاقة بينك وبين الانسان، مفيش حاجة اسمها حب، والانسان مفيش حد بيحبك. خدوا بالكوا ان الشيطان بينجح في التجربة دي بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، لان في واقع الامر ودي مصيبتنا وخيبتنا، ان كل علاقتنا بالله من اجل الايه النفعية والوصولية. عشان كده ما بقدرش نتزكى، ودي اللي الشيطان بيشتكي فيها ضدنا. دول بيقولك وبيصومولك وبيصليلك وبيسبحوك عشان عايزين، مش عشان بيحبوا. لكن يوم الانسان ما ياخدش، اليوم اللي عند الانسان يتاخد منه، شوف هيعمل فيك ايه. هيشتم ويجدد ويقول مفيش ربنا، وربنا ده ظالم، وربنا وربنا وربنا وربنا. ده موطن التجربة اللي احنا بنهزم فيه باستمرار، لان احنا فعلا كده وصوليين نفعيين. الله مش كده، لكن للأسف ان احنا كتير بننهزم، لان كل علاقتنا مع الله هو من اجل النفعية، من اجل ان احنا ناخد، مش من اجل الحب. ولما ناخدش او لما اللي عندنا يتاخد منا، نفقد كل علاقة بربنا وكل صلة بربنا. فهو بيقول يعني ان العلاقة اللي بين ايوب واتقاء ايوب ليك دي علاقة سطحية لم تثبت بعد بالتجربة. جربه كده وما تديهوش، وخد اللي عنده وشوف هيعمل فيك ايه. فقال لي بانك اجزلت العطاء لايوب وللانسان، عشان كده انت بتكسب ولاء الانسان. واصعب شيء ان الله يرى اولاده، ان الشيطان الشكوى اللي بيقدمها ضدهم صحيحة، ان اولاده كل علاقتهم بيه هي النفعية، هي المصلحة الشخصية. لكن نرى في ايوب ان الله قبل التحدي لكي ما يكشف ويؤكد هذه الحقيقة، الحقيقة الغالية اللي حكشتها لنا سفر ايوب، حقيقة ثابتة واللي ما بيقدرش يعرفها الشيطان او يقبلها الشيطان او العالم، ان نعمة ربنا للانسان هي عطية مجانية دون مقابل. وستبقى نعمة الله لاجل محبته هي الثابتة والمنتصرة. ولابد ان علاقة الانسان تضرب جذورها في المحبة الالهية. عشان كده لما في رمية 8 يقول لسرافيم يتكلم ويقول من سيشتكي على مختار الله، يقول من سيفصلنا عن محبة الله التي في المسيح، اشدة ابيع اضيق اعري احتجاب امور حاضرة امور مستقبلة ملائكة قوات، لا شيء يستطيع ان يفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. ان محبة الله بالنسبة للانسان دون مقابل. لكن يبقى السؤال بالنسبة لنا، ربنا بيحبنا وبيدينا نتيجة نعمته ومحبته، مش مستني منا عبادته. لكن المقابل يا ترى احنا بنعيش مع ربنا وبنعبد ربنا من اجل المقابل ولا لا؟ فقال له لان انت سيرت حواليه وحوطت وديته كل حاجه والامور مستقله، عشان كده هو بيتقيك لكن مش مجانا، لانه بيقبض الثمن. شيل ايدك من على كل ما ليه هيردك عليك في وجهك. وكان هدف الشيطان النهائي والاخير هو ان ايوب يجدف على الله، انه يرفض ربنا، انه يدمر العلاقه اللي ما بين ايوب وما بين الله. ده الهدف النهائي. خدوا بالكم ان سفر ايوب ده بالذات بيكلمنا عن العالم الغير منظور، العالم اللي احنا شايفينه. والعالم الغير منظور ده اكبر واهم من المنظور. المنظور ده شيء قليل، لكن الغير منظور ده شيء خفي وعظيم وكبير جدا، ومحدش يقدر يدرك اسراره. والغير منظور هو اللي بيتحكم في المنظور، لكن للاسف احنا عنينا باستمرار على المنظور وما بنقدرش ندرك الغير منظور، عشان كده بنضيع. لكن خد بالك من العالم الغير منظور، لان انت صراعك مش مع المنظور، لكن صراعنا مع ايه؟ مع قوات الشر الغير مرئية الغير منظورة. ده اللي بيقوله بولس في افسس، مصارعتنا ليست مع لحم ودم، مش على مستوى المنظور، لكن مع اجناد الشر الروحية في السماويات في العالم الغير منظور. لكن الحقيقة الحلوة والمطمئنة جدا للانسان، بالرغم من قوة الشر، لكن الله ضابط كل شيء، وكل شيء في ايدينا الله. في انجيل معلمنا ليه اصحاح 22 المسيح يقول لبطرس وللتلاميذ ايه خطيره جدا، يقول الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه. الشيطان مجانا ايه؟ يشتكي وعايز يفرق ويغربل التلاميذ زي الحنطه، مجانا يشتكي. والمسيح بيعلم للتلاميذ الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطه، لكن يطمن بطرس يقول له طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. طلبت من اجلك لكي لا يفنى ايمانك، فمتى رجعت تثبت اخوتك؟ شوف الصراع على مستوى ايه. لكن يقول ربنا خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها من يدي. صحيح ايوب هيتعرض لمتاعب، لكن في حدود، لسه ما زال ممسك في يد الله. فقال الرب للشيطان هوذا كل ما له في يدك، وانما اليه الى نفسك لا تمد يدك، مالكش سلطان. ثم خرج الشيطان من امام وجه الرب، وفوقع الامر من الكلمه دي انما اليه لا تمد يدك، هي سبب صمود ايوب وسبب نجاة ايوب ونجاحه، ان ربنا كان ايه؟ مسكه. خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني. وده يورينا ان الشيطان ملوش اي سلطان. ان كان بياخد سلطان فهو سلطان محدود، لكن ملوش سلطان مطلق، ويقدر يتصرف في حدود معينة، ويقدر يتصرف في حدود معينة قليلة. لكن سؤال لحد ان انتوا تفكروا فيه، ليه ربنا بيقول خرافي الذين في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني، وقال لي البطرس طلبت من اجلك لئلا يفنى ايمانك، برغم ان الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطة، لكن انا مثبتك. ليه ربنا ما ثبتش يهوذا؟ ليه منح بطرس الثبات والنجاة، وليه لم يمنح يهوذا الثبات والنجاة؟ ليه اتخطف وربنا سابه؟ كان لكي يتم ان هذا هو ابن الهلاك. ليه ربنا سمى ده ابن الهلاك يهوذا، بينما بطرس ظل حظه زي ما حافظ على ايوب في ايديه؟ ده اللي تفكروا فيه ونجاوب المره الجايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الاله الواحد امين. نكمل سفر ايوب الاصحاح الاولاني من عدد 12. ايوب 1 عدد 12. وكان ذات يوم وأبنائه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرس والأذن ترى بجانبها، فسقط عليها السبائيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونظرت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونظرت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيين ملوني ثلاث فرق فهبني من الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونظرت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر قال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذ ريحا شديدة جاءت من عبر القصر وصدمت ضلايا البيت الأربع فسقط على الغرمان فماتوا، ونظرت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب ومزق جبته وغض شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: أريني خرجت من بطن أمي وعريان عريان أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. وفي كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهارا إلا بالسادس الأقدس. كما وقفنا المرة اللي فاتت عند آخر آية قال ربنا: أذهب للشيطان ويدا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك. كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك، يعني ربنا قال له ملكش سلطان إلا سلطان محدود على كل ما له على ممتلكاته، لكن إلى نفسه لا تمد يدك، ما تقدرش إن أنت تسيء إليها. لكن نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح في إصحاح لوقا 22 لما بيكلم التلاميذ يقول: الشيطان طلب أن يغربلكم كالحنطة، ولكن أنا طلبت من أجلكم. الشيطان يزار يشتكي ضد الناس وعايز يفرق الناس ويغربلهم كالحنطة، لكن احنا ممسكين في إيدين السيد المسيح. عشان كده بيقول لبطرس: وانا طلبت من اجلك لئلا يفنى ايمانك. وان كان الشيطان هيضرب ضربات متتاليه لكن له سبيل، ولكن الله ممسك بالنفس البشريه لا يستطيع الشيطان ان يعمل فيها شيء. طب لكن ليه بطرس كان محفوظ في ايدين السيد المسيح زي ما قال: خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان ياخذها مني؟ بينما يهوذا فقط وضاع من ايدين المسيح وكان ابن الهلاك. هو يهوذا ضاع مش لان الشيطان خطفه من ايدين المسيح او ان المسيح سابه، يهوذا هو اللي خرب نفسه من ايدين المسيح. لما قال: خراف الذين في يدي لا يستطيع احد ان ياخذها مني، ما حدش يقدر ياخذها مني بالعافيه. لكن اذا كانت هذه الخراف هي اللي عايزه تسيبني بارادتها، هي اللي عايزه تخرج من ايديا بارادتها، انا مش همسكها غصبا عنها. عشان كده يا يهوذا ما اتخذش، مش لان الشيطان كان اقوى يشد يهوذا من ايدين المسيح، لا، ده لان يهوذا ما كانش عايز يستمر في ايدين المسيح. لكن الناس اللي بترغب وتيهد انها تفضل ممسوكه في ايدين المسيح ما يقدرش الشيطان ياخدها من ايدين المسيح. عشان كده هي الموضوع متوقف على اراده الانسان. طول ما انا ماسك في ربنا وربنا ماسك فيا، طول ما مش الشيطان مالوش سلطان عليا. لكن اذا كنت انا بارادتي بفلفص من ايدين ربنا وبسيبه ومش عايزه يمسكني، دي هي بداية السقوط وبداية الضياع. عشان كده يقول كل ما له هو في ايدك، لكن نفسه ما تمدش اليك ايدك، اليها ايدك. وربنا حجم حجم التجربة، لان يقول كده لا يضعكم تجربون فوق ما تستطيعون. في حدود معينة الله يعرف قدرة الانسان واحتمال الانسان. فابتدى الشيطان يشتغل يقول وكان ذات يوم وولاده وبناته مجتمعين في بيت اخوهم الكبير، ونعرف ان هذا اليوم اليوم الاولاني في الاسبوع، لان الديره بتلف كل 7 ايام عشان يجتمعوا في بيت كل واحد من الاخوه بالترتيب. ونعرف من الاصحاح الاول ان في البدايه بيقول ان ارسل وايه وقدسهم ايضا في الدوره الاولى في اليوم الاول، او بمعنى اخر ان نفس اليوم اللي ايوب فيه قدس اولاده وقدم ذبائح من اجلهم، نفس اليوم اللي حصلت فيه التجارب والبلايا والمصايب. انسان بيقول انا ما صدقت ابتديت اعيش مع ربنا، وما صدقت ان انا ابتديت ليا حياه روحيه مقدسه. اول ما اعيش مع ربنا تبتدي التجارب والتجارب والضيقات والالام تحل عليا. ما انا كنت عايش بعيد كنت مرتاح، لان الشيطان عنده تخطيط دقيق جدا يعرف امتى يبرد في اللحظه المناسبه. اللي شاف الانسان هيبتدي ينفق في ربنا وبيقدس الحياه الروحيه بتاعته، ويقول طيب من ايام ما كنت. عشان كده يقول يشوع ابن صراخ يا ابني اذا تقدمت الى خدمه الرب فاعبد نفسك للايه؟ للتجربه. ما هو طول ما انت كنت في ايده وكنت تبعه وتبع الشيطان مش هيهدمك، لكن يوم ما تزداد التصاقا بالله لابد ان هو يضرب ويضرب ضربات متتاليه. عشان كده في اليوم اللي قدس فيه ايوب اولاده يقدم عنهم ذبائح، كان اليوم اللي ابتدت فيه التجارب تحل عليه عشان يجرب بتجربه اكبر. هو ده ربنا اللي مشيت معاه، هو ده ربنا اللي صليت له، هو ده ربنا اللي قدمت له ذبائح. طب عمل لك ايه؟ أهو ما نفعتش بحاجة. من أول ما ابتديت تصلي ومن أول ما ابتديت تعرف ربنا وأنت المصايب عمالة تحل تحل تحل. ربنا عمل لك إيه؟ ربنا غلبك، نصرك، منع عنك التعب، منع عنك الضيقة. مفيش فايدة من الحياة الروحية ومفيش فايدة من العلاقة مع ربنا. ده اللي بيحاول يعمله الشيطان في حياة الإنسان. ان في ذات اليوم اللي قدس فيه ايوب اولاده كان ذات اليوم اللي برد فيه ايوب بكل التجارب. تقول انه صحيح يعني هو الواحد يجي يعيش مع ربنا ياخد على دماغه ويتجرب ويخش في صعوبات وفي ضيقات وفي الم؟ ما فين ربنا اللي بينصر الانسان؟ وفين ربنا اللي بيرفع الضيقه عن الانسان؟ فين ربنا اللي بيحامي عن الانسان؟ حقيقة ان احنا مش هنقدر نفهم النقطة دي قوي الا لما نوصل لاخر السفر. تلاقي ملاحظة عجيبة جدا. ايوب دخل التجربة وفقد كل ما له من ابناء وممتلكات. قعد في التجربة بتاعته وبعدين مر بظروف رشاش ربنا، وبعدين ربنا في الاخر ربنا كل اللي اخده منه ضعفين. يعني كان ليه 5000 ربهم له ايه؟ 10000. كان ليه 7000 ربهم له 14000. ربنا ادانا كل حاجه ضعفين الا الاولاد. كان ليه 10، 7 اولاد وثلاث بنين، اداني بردك 10، 7 اولاد وثلاث بنين. اشمعنى دول ربنا ما ضاعفتهمش؟ ده هنا عايز يقول لنا سر جميل جدا، وكأنه عايز يقول لأيوب ان العشرة اللي ماتوا منك اوعى تكون فاكر انك خسرتهم او فقدتهم او ضاعوا منك، لا، دول ماتوا وانت مقدستهم، ماتوا وهم في علاقة جميلة مع ربنا. عشان كده العشرة دول ما زالوا محفوظين ليك فين؟ في السماء للمجد المعد ليهم. اوعى تفتكر ان دول انت فقدتهم وضاعوا منك. عشان كده ربنا ما ردلوش الضعف، قال انت عندك عشرة موجودين عندي في السماء وخد عشرة تحت فين؟ على الارض. لكن الممتلكات ربنا بعثها له، لان الممتلكات دي على الارض وهتفضل على الارض. عشان كده كان العمل الجميل اللي عمله أيوب، برغم ان التجربة صعبة، بقى في الوقت اللي بقدس الاولاد تاخدهم مني وتميتهم وتضيع ممتلكاتي، انه اوعى تفتكر كده يا أيوب، ده انت اجمل حاجة عملتها انك قدستهم وماتوا وهم مقدسين. عشان كده هم محفوظين ليك فوق، يعدوا يوم المجد وليوم الملكوت هم تبعك، بس فوق انا شايلهم عندي. عشان كده ما نحزنش على كل ما احنا بنقدسه لربنا ونعطيه لله، لان الشيء اللي بتقدسه لربنا هو باقي ليك للمجد، مش هيضيع. ما تقولش من يوم ما ابتديت اقدس حياتي واصلي والتجارب جاتلي، ما تبصش لدي، هي التجارب لازم حكيم، والشيطان لازم هيضرب بشده، لانه مش ممكن يسيبك تفلت وتروح لربنا. لكن اللي تتوقعه واللي انت تتاكد منه ان كل شيء باقي ليك طالما انت قدسته لله، طالما انت قدمته لله في حياه نقيه، مفيش حاجه منك هتضيع، لكن ستبقى للمجد معك فوق. فابتدى واحد واحد يزوره، قال له البقر كانت تحرس والاذن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبائيون. قبائل سبأ من شبه الجزيره العربيه كانوا بيعملوا غلوات، فجت غزوة من غزوات السبائيين مستولى على كل البقر وكل الأذن بتاعة أيوب، وضرب الغلمان بحد السيف ويقول له أنا جيت أنا وحدي لكلمة إيه؟ أخبرك. يعني اتبقيت أنا وحدي عشان أقول لك. كأن بلقب العالم أو بفكر العالم، يا ريتك ما أنت كمان ما كنت مجيت ولا كنت إيه؟ عرفت. يعني الشيطان بيقر لما يوصل له لإيه؟ الخبر. ممكن واحد يسمع كده يقول زي ايوب مثلا، ان كانت البقر اتخذت فنشكر ربنا ان لسه في حاجات تانية ايه موجودة، لكن نبص نلاقي ان الشيطان لا، ما بيديهوش فرصة، ضربات متلاحقة ايه وسريعة ورا بعض، حتى ما بيديهوش فرصة يشم نفسه، وبينما هو يتكلم لسه الاولاني بيتكلم كان لحق التاني. اذ جاء اخر وقال نار الله سقطت من السماء فاحرقت الغنم والغلمان واكلتهم ونجوت انا وحدي لاخبرك. تاني خبر ان الغنم كمان اتخذت، بس المرة دي الغنم دي اتخذت منين؟ بنار الله من السماء، صعقة نزلت حرقتها. وتحط الخط تحت كلمة نار الله، كأن الخبر اللي بعت الشيطان ان اللي حرق الغنم بتوعك المرة دي هو مين؟ هو الله، نار الله. كأنه عايز يحط في قلب ايوب ان الله تحول عدو ليك، ان الله غير صالح، بنار نزلت من السماء بتاعة ربنا حرقت لك الغنم. وبينما هو يتكلم ان جاء اخر وقال الكلدانيون، وغير من الشمال عين ثلاث فرق تهجم على الجمال واسدوها وضرب الغلمان بحد السيف ونجوت انا وحدي لاخبرك. اذا كانت الممتلكات فقدت من اغنى واعظم انسان في بني المشرق في لحظات يتحول الى افقر انسان. كل ممكن يعدي نفسه ويقول اذا كانت الممتلكات راحت تكفايا من الاولاد بخير، لكن في نفس اللحظة يكمل الخبر. وبينما هو يتكلم وجاء اخر وقال بنيك وبناتك كم يأكلون وشابون ثمرا في بيت اخيهم الاكبر، واذ ريح شديدة جاءت من عبر القصر وصدمت زوايا البيت الاربع عاصفة، فسقطت على الغلمان فمات ونجوت انا وحدي لاخبرك. الحاجة العجيبة في تتابع الضربات ان الضربة كانت بتاخد الكل. طب يعني البيت وقع، طب ما كان ممكن مثلا يميت ثلاثة اربعة ويسيب الباقي، لكن يقول الكل ايه مات، الكل انتهى، ما خلالوش شيء. فقام ايوب ونظف جبته وجذب شعر رأسه كعلامة من علامات الحزن.